الايمان يتفضل مشكورا ليمتعنا بما يتلوه من ايات الله البينات الكريمات الزكيات الطاهرات المباركات فليتفضل مشكورا مقبولا. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا الحمد لله. Thank you.

وإن إن ربك هو أعلم إن ربك هو أعلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به أكبر. اللهم صل على محمد. وحدوا ولئن قبرتم له خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به وآتينا الكتاب الكرماء. لقد عشنا مع خير ما تنزل من السماء وآيات بينات لما تيسر من خواتيم سورة النحل وفواتح سورة الإسراء وقد تلا علينا بإجابة وصوت نبي واتقاء ذاك العلم بين القراء فضيلة الشيخ أحمد إبراهيم شعبان القارئ الإذاعي العلم في مصر والعالم الإسلامي والمقيم بمحل الدمنة مركز بكرنس محافظة الدقهلية. شكري باسمكم جميعا السيد اللواء محمد بيك سليمان ولكل من شرفنا من السادة.